قال رحمه الله: ماذا قال الحافظ عن حديث أنس الذي فيه الإطالة؟ كان يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه. ها عند من؟ والسنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمن خالفها، بمخالفة من خالفها. هذا كلام عظيم. إذا ثبتت السنة لا تبالي بالمخالفين لها، اعمل بها ولا تنظر يميناً ولا شمالاً، هل وافقني أحد أو لم يوافقني أحد. فالسنة حجة وقوية في نفسها، فلا تحتاج إلى عمل العامل حتى يحتج بها، فهي قوية. فقال الحافظ بعد أن ذكره ما ذكر أنس: فإني أراكم تصنعون شيئاً ما كان يفعله، أو كان أنس يصنع شيئاً لم أراكم تصنعونه، يقول الراوي عن أنس وهو ثابت البناني رضي الله تعالى عنه. قال: ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، فيعمل بها الشخص ولا ينظر لمن خالفه، ولا سيما الكلام على أهل العلم لا على الجهال، فالجهال ربما لا يفهمون المقصود ولا يأتون على المدلول من الدليل، ولكن أهل العلم ممن يعتبر بهم كما ذكر في المثال أنس رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء، فإذا ثبتت عندهم السنة لا ينظرون يمينا وشمالا، هل وافقنا أحد من أهل نجد ولا من أهل الشام، ولا ما وافقنا أحد من أهل نجد ولا من أهل الشام حتى نعمل بالسنة، هذا ما هو صحيح. وقد كان شيخنا رحمه الله يشهر السنن ويعمل بالسنن رضي الله رحمه الله تعالى، وحريص على ذلك ولا ينظر يمين ولا شمال، فلذلك دعوته عظيمة في هذا الزمان، انتشرت في الآفاق، انتشر علمه، انتشر طلابه، ولا زال طلابه على هذا، على الحرص على إظهار السنن وإشهار السنن، مع مراعاة ما تعلمون من المصالح والمفاسد، وأعني في بعض السنن التي يجهلها كثير من الناس كالصلاة في النعال تضرب مثلاً هنا، فإنهم يعتقدون أنها سنة وينتظرون الوقت الذي يعملون بها ويشهرونها في الناس، لأن فيها أمر بالفعل، وهكذا فيها نهي عن المشابهة بأولئك الذين لا يصلون في نعالهم. صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في فإن أهل الكتاب أو إن اليهود لا يصلون في نعالهم، خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق أرباب المذاهب على استحباب الصلاة في النعال اتفاق، حتى الشيعة في كتبهم كما يفيدنا الشيخ اسأل به خبيرا أنهم يقولون بالصلاة في النعال، وكتبهم فيها ذكر الصلاة في النعال وشرعية الصلاة في النعال، لكن عند العمل ما هم حول العمل. ومن أهل العلم من يستحسن أن الآن هذه المساجد لا تصلح للصلاة في النعال لوجود البسط النظيفة والفرش النظيفة الموجودة، فلا تصلح للصلاة، وهذا كلام غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ضابطاً وشرطاً للصلاة في النعال أنه ينظر فيها قبل أن يصلي وقبل أن يدخل المسجد فيها، ينظر في نعليه ثم يدخل المسجد بعد ذلك، وإذا أراد أن يصلي صلى فيها، وإذا أراد أن يخلع يخلع، فليس كل لابس للنعال يباح له الصلاة فيها، ولكن الصلاة في النعال بشرطها وبحقها أن تكون نظيفة، فعلى هذا لا أثر للفراش أو لا أثر على الفراش بالصلاة في النعال، ولا ضرر على الفراش أنه يتضرر ويتسخ، يتسخ عند الجهال الذين لا يبالون بنظافة النعال إذا أرادوا الصلاة فيها. وأما الذي هو متغيد بالشرع فإنه ينظر في نعاله، وقد يحصل الخطأ، قد يحصل الخطأ والسهو للتشريع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعاليه فيها أذى، فأخبره جبريل أن في نعليك أذى، فخلع نعليه وواصل في الصلاة، يحصل السهو مع التحري، فالإنسان مسكين. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به التشريع لهذه الحكمة التي ذكرت، وأخذ من هذا الحديث العلماء مسائل فقهية، ومن أشهرها أن الشخص إذا صلى في الثوب لا يعلم بنجاسته، فإن استطاع أن يخلع خلعه، أو إذا صلى وانتهت صلاته في الثوب النجس وأتى على صلاته وختمها فصلاته صحيحة لا يعيدها، صلاته صحيحة لا يعيدها. وهكذا إذا كان في أثناء الصلاة تذكر، فإن استطاع إزالة أزاله وإلا خرج، فإن استطاع أزالة الثوب الذي عليه النجاسة أزاله وإلا خرج وغسل ثوبه ثم رجع، أو أبدل الثوب الذي صلى فيه هذا النجس بثوب آخر طاهر، لأن الطهارة عند جماعة من أهل العلم شرط في صحة الصلاة، أعني في الثوب. فأخذوا منه مسائل هذا الحديث، فلله حكمة في نسيان النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التشريع. قال رحمه الله: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقوله لا يفترش محتمل للنهي ومحتمل أيضا للنفي، فإن كان نهيا فيجزم الفعل باب لا يفترش من غير تحريك له، وإن كان نفيا لا يفترش ويكون مضمنا معنى النهي فهو نفي ويراد به النهي. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الشاهد تسفكون وأيضا كذلك تخرجون، دخلت عليها لا النافية المضمنة معنى النهي، وهذا أبلغ. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فالنهي قد يستعمل ويضمن معنى النفي، أو النفي قد يستعمل ويضمن معنى النهي، كما في هذا الباب. باب لا يفترش ذراعيه في السجود، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، هذا وهذا جائز، كما نبه عليه الشراح منهم الحافظ. والمقصود بذلك أنه لا يجعل ذراعيه على الأرض ويبسط ذراعيه على الأرض ويجعلهما كالفراش والبساط الذي يكون على الأرض ويفرش على الأرض، فهذه ليست سنة، فهذا منهي عنه. لا شك في النهي عن هذا الفعل وهو افتراش الذراعين على الأرض، فيجعلهما المصلي كالفراش ويجعلهما كالبساط يبسطهما، فهذا فيه نهي. وجاء أيضا كذلك بيان علة النهي، انبساط الكلب، فإن هذا الفعل يفعله الحيوان، وقد نهينا عن التشبه بالحيوان. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وفي رواية: ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع. وهكذا أيضا قريب منه حديث عائشة في مسلم رضي الله تعالى عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وهكذا جاءت أحاديث من هذا الباب، ومنها حديث أبي حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، كما سيأتي في الباب. وهكذا في الباب أيضا مما يدل على النهي حديث المراء: إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع يديك كفيك وارفع مرفقيك، فلا تجعلهما في الأرض وتبسطهما انبساط الكلب، وتفرشهما كما يفرش الفراش في الأرض ويبسط البساط في الأرض، فهذا نهي. والنهي في الأصل يقتضي التحريم، وحمله أظن أكثر أهل العلم على الكراهة، وأن هذا الفعل مكروه، والصحيح أنه مكروه كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتدال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أمر ونهي كما سيأتي. وهكذا الأحاديث الأخرى: إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، فهذا أمر. وهكذا حديث عائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وحديث جابر: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وفي رواية: افتراش السبع. هذه كلها تدل على أن هذا الفعل محرم، وأنه لا يجوز للمصلي أن يتشبه بالحيوان في سجوده فيبسط ذراعيه ويفرش ذراعيه. وقوله: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، قال بعضهم المقصود والمعنى من يعني أخذ اللفظ من حديث أو أخذ اللفظ الترجمة من حديث أبي حميد، وحديث أبي حميد فيه الافتراش غير مفترش ولا قابضهما، وأخذ والمعنى قال أخذ من حديث أنس، من حديث أنس أخذ المعنى، وأما لفظ الترجمة فأخذه من حديث أبي حميد في الباب، لأن حديث أنس ليس فيه الافتراش وإنما فيه الانبساط، والانبساط والافتراش بمعنى واحد، فأخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث أنس رضي الله تعالى عن الجميع. ومنهم من قال أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي داود ومن رواية أبي داود في نفس الحديث، حديث الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء عن شعبة بلفظ لا يفترش بدل لا يبسط، جاء بلفظ لا يفترش، اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أو افتراش الكلب، فجاء بهذا اللفظ، فيكون أخذ لفظ الترجمة من نفس الحديث في الباب لكن في رواية خارج الصحيح عند أبي داود رحمه الله تعالى، وهو بلفظ لا يفترش وليس بلفظ ولا يبسط، لفظ الصحيح لا يبسط ولفظ أبي داود لا يفترش، فيكون لفظ الترجمة مأخوذ من نفس لفظ حديث أنس لكن خارج الصحيح. والبخاري يفعل ذلك كثيرا في كتابه، ربما يترجم يعني يترجم الباب بحديث خارج الصحيح بلفظ خارج الصحيح والذي في الصحيح لفظ آخر، وهو يشير إلى ذلك الحديث الذي ليس على شرطه. الحاصل هذه سنة من سنن الصلاة، أن المصلي إذا صلى لا يقبض يديه إلى جنبيه ويضمهما إلى جنبيه، هذا خطأ، وهكذا أيضا لا يبسطهما في الأرض ويفرشهما كما يفرش الفراش ويبسط البساط، وهذا أيضا خطأ، وإنما يتوسط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليعتدل، أي يتوسط بين الضم وبين البسط، فلا يضمها إلى جنبيه ولا يبسطها إيش كما يبسط الكلب ذراعيه. هذه السنة التي أراد بيانها رحمه الله تعالى. قال باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنذر كما تقدم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. ما إعراب غير مفترش؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش حال، ولا قابضهما ما إعرابها عندك؟ ولا قابضهما، طيب إيش إعرابه؟ حال، حال، حال، طيب الحال يكون نكرة، هذا مضاف إلى الضمير، نعم هذه إضافة لفظية لا تقبل التعريف، ولا قابضهما فهو حال الإضافة في نية الانفصال إضافة لفظية، اسم الفاعل إضافته إضافة لفظية، أحسنت، فهو حال ولا يتعرف بإضافة للضمير. قال حدثنا محمد بن بشار، نعم أبو بكر البصري الملقب ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله الملقب بغندر، أحسنت، وكان إذا أراد أن يخرج زكاته ارتقى المنارة وسطح المسجد ويفرق ماله من على المنارة على رأس المنارة، فقيل له من لماذا تفعل هذا؟ قال حتى يقتدى به، حتى يقتدى بهؤلاء الذين ما يخرجون فيروني أخرج زكاتي فيخرجوا زكاته. كان يفعل هذا رحمه الله لأجل أن يرغب الناس في إخراج الزكاة لا رياء ولا سمعة. ومن الطرائف التي تذكر عنه رحمه الله أنه اشترى سمكا مرة وقال لأهلي أصلحوه، فأصلحوا السمك وأكله الأولاد، أصلح السمك وأكله الأولاد، وبعد أن أكلوا لطخوا يده بالسمك أجل إذا قام يشم فيها سمك، فلما استيقظ قال وين السمك يا جماعة وين السمك؟ قالوا قد أكلته، قال ما أكلته من أين أكلته؟ قال شم يدك شم يده فإذا بها رائحة السمك، قال لكني ما شبعته. أكلت لكن ما شبعت، من أين هذا أكلت هذا؟ صحيح، والأولاد هؤلاء يجمع بعضهم شياطين، الله شوف يأتون على مثل هذه الأشياء، أكلوا السمك الرجال قالوا خارب، يمكن ما يدري من أين السمك سيحصل عليه، فلما تحصل عليه راد يأكل، إذا بالأولاد قد سبقوه. وبعد شوف النظر إلى الفن هذا والتفنن في المكر، ونطخوا اليد حيث أنه إذا قام يقولون قد أكلت، وفعلا لما قام قال وين السمك، لأنه النفس تميل إليه، أول ما سيغض سأل عنه قالوا قد أكلت، قال ما أكلت، شم يدك، شم يده فإذا بها في رائحة السمك، قال صحيح لكني ما شبعته. فرحمه الله غفر الله له، غندر ولقم بذلك، قيل لأنه كان يشاغب وهو صغير. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، أبو بسطام أحسنت، شعبة بن من؟ ابن الحجاج. ما هو لقبه؟ ما لقبه؟ إمام دار الهجرة واحد آخر، أمير المؤمنين في الحديث، أحسنت. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي، أحسنت. قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك، كنيته ما بش أبو حمزة، أنس بن مالك أبو حمزة، كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين، ورأى من أخلاقه العجب، فلم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، أو لشيء فعلته لما فعلت كذا، هذا أخلاق عالية صعب الوصول إليها، يصعب الوصول إليها جدا، أنك ترى شيء وتقول ليش ما فعلت وليش فعلت، أو يترك شيئا ليش ما فعلته، هذا يصعب، هذا أخلاق عالية جدا. والله قد أكرم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأكمل الأخلاق، واجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكرم ومن الزهد ومن الأخلاق العظيمة والشجاعة والبسالة وغير ذلك من الخلق العظيم الذي ربما تجده في الأفراد متفرقا وفي الناس متفرقا، اجتمعت جميع الأخلاق الحميدة في نبينا محمد، كل الصيد في جوف الفراء. قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وانبساط افتراش بمعنى واحد، والشاهد من الحديث ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، فهذا نهي، وهذا النهي نهي تحريم عند بعض أهل العلم ونهي كراهة عند آخرين، والصحيح أنه نهي تحريم، فعلى هذا السنة هي ما سمعتها أن الشخص لا يفترش بل يتوسط، ففيه أمر بالاعتدال في السجود بالتوسط بين الافتراش والقبض، فلا يقبضها إلى جنبيه ويضمها إليهما ولا يبسطها ويفترش، فإذا الذي يفعله ويعمل في صلاة في هذه السنة أنه لا يفترش كما يفترش السبع، بل يجافي بينها، يجافيها عن جنبيه وهكذا يرفع ذراعيه كما في حديث البراء. والأولاد كثير منهم يبسط، تجد يصلي وهذا خطأ ينبه عليه الأولاد، فإذا صلوا تجد يبسط ذراعيه، هذا ما يصلح ولا يجوز هذا الفعل على الصحيح أنه حرام، لأن فيه تشبه بالحيوان، فينبه الأولاد ينبغي أن يرفع الشخص الذي يصلي بجانبهم ولا يحركه في الصلاة حتى يتعلم الصلاة، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أن يقوم فأداره من شماله إلى يمينه، علمه في الصلاة أن يقوم، وهكذا إذا رأيت الخطأ في الصلاة أصلحه ولكن لا تكثر من الحركات، ويكون صلاتك وأنت مشغول بهذا، خطأين يعمله الولد بجانبك صححت أخطاءه وإن كنت متلبسا بالصلاة. هذا الحديث إن شاء الله الذي قرأناه والسنة التي استفدناها يكفي. والذراعين ما هم الذراعان؟ ساعدان، أحسنت، لا يفترش ذراعيه ساعديه وإنما يرفعهما. تفضل يا أخي أذن، وما بقي إن شاء الله يقرأ من كلام الحافظ.